إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك. وفي رواية: قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. في هذا الحديث العظيم يسأل سفيان رضي الله تعالى عنه، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر جامع، عن أمر عظيم، عن عمل كبير، فيقول: يا رسول الله، قل لي في الإسلام، قل لي في الإسلام قولاً فصلاً عظيماً لا أسأل عنه أحداً بعدك. لا أحتاج إلى سؤال، لا أحتاج إلى أن أسأل أحداً عن شيء بعد ذلك. فيقول له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. حديث من جوامع الكلم مما امتن الله به على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أن اختصر له الكلام اختصارا، فيأتي بكلمات قليلة تشمل وتجمع أموراً عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. أجابه في كلمتين، أجابه في هذه الجملة: قل آمنت بالله ثم استقم. ولذا بوب الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه على الحديث في صحيح مسلم بقوله: باب جامع أوصاف الإسلام. بوب على هذا الحديث وترجم له باب جامع أوصاف الإسلام، أي أن الحديث بالفعل جمع أمر الدين وجمع أوصاف الإسلام. فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله قل آمنت بالله، فالإيمان عند أن يطلق يراد به كذلك الإسلام، آمنت بالله ورسله وكتبه وملائكته واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإيمان بشروطه وواجباته وصفاته وأنواعه، قل آمنت بالله، ثم الجملة الثانية أن تستقيم على هذا الإيمان، أن تثبت على هذا الإيمان من يوم أن يجري عليك قلم التكليف إلى أن توسد التراب، إلى أن يحال بينك وبين الحياة، إلى أن يحول بينك وبين الفكر والحس الموت يحول بين الإنسان، لابد وأن يكون مستقيما على هذا الإيمان. قل آمنت بالله ثم استقم. الأمر ليس هينا، ومن هنا ألف العلماء في الاستقامة، فقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه كتابا سماه الاستقامة، وألف تلميذه ابن القيم رحمة الله تعالى عليه كتاب مدارج السالكين لشرح إياك نعبد وإياك نستعين، لشرح الاستقامة على هذا الدين، لشرح هذه المنازل العالية الرفيعة العظيمة. وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقد أمره الله تعالى وأمر الأمة بالإيمان والاستقامة، كما في قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله، آمنوا بالله، عبدوا الله، توكلوا على الله، لا يستغيثون بأحد غير الله، إن الذين قالوا ربنا الله فهو الرب، وأذعن العبد بالعبودية، وأذعن العبد بالخضوع والذل لله جل وعلا، إن الذين خضعوا لله، إن الذين التزموا بأوامر الله، إن الذين تيقنوا بوجود الله، إن الذين قالوا ربنا الله ليس قولا، وإنما هو قول وعمل واعتقاد، أن تعتقد ذلك بقلبك، وأن تقول ذلك، وأن تقر وأن تشهد بلسانك، وأن تقوم الجوارح بتطبيق ما أمرك الله تعالى به. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا على هذا الطريق القويم، استقاموا على الصراط المستقيم، فلم ينحرفوا ذات اليمين ولا الشمال، لم تجرفهم الأهواء ولا الفتن ولا المحن، ثبتوا على الصراط، عبدوا الله، آمنوا بالله، خضعوا لأوامر الله، قاموا وتحاكموا إلى الله جل وعلا. هؤلاء الذين آمنوا، هؤلاء الذين قالوا ربنا الله، هؤلاء هم الذين استقاموا على الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم، ولذلك فإن الله تعالى أمرنا أن يذكر كل منا نفسه، ويجب على كل مسلم، بل هو شرط، أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة، ويقول فيها إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. كل منا يسأل ربه في كل صلاة يدل على أهمية هذا الأمر. ليس الأمر أن يقوم الإنسان في رمضان وأن تمتلئ المساجد في رمضان وأن يهجر الإنسان الصلاة طيلة العام وأن يهجر القرآن فإن أتى رمضان عبد الله في رمضان فإذا انتهى رمضان انتهت العبادة انتهت الطاعة. لقد قام بعمله وأنجز وأوجز. وكأن الله سبحانه وتعالى الذي قال لنبيه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين هذا أمر واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي أن تعبد ربك من يوم أن تكلف يا عبد الله إلى أن يأتيك الموت. ليست العبادة في ديننا موسمية ليست العبادة في ديننا فرص أنتهز هذه الفرصة فأدخل في ليلة 27 فهي أرجى ليلة ويحتمل أن تكون هي ليلة قدر ثم بعد ذلك يهيم على وجهه ثم بعد ذلك يهجر الصلاة ويهجر الأوامر وتراه والعياذ بالله عاكفا على المحرمات. هذا لا يعرف في دين الله جل وعلا. الله يقول لنبيه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين حتى يأتيك الموت هو أمر له وأمر للأمة حالنا يرثى له. هذا أمر جميل طيب أن نرى الناس في المساجد في رمضان وأن يستقيم المرء في ذاته وأقواله وأخلاقه في رمضان. لكن ماذا بعد إذا ما انتهى الشهر؟ الله قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ولم يقل حتى يأتيك شوال ولا حتى ينقضي رمضان بل قال حتى يأتيك الموت. فمن تعبد؟ من تعبد يا عبد الله؟ إن كنت تعبد الله تعالى فالله خلقنا جميعا لعبادته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون عبادة دائمة أبدية مستمرة ما استمرت الحياة فينا ما عشنا على وجه هذه الأرض. وظيفتنا أن نعبد الله وظيفتنا أن نشكر الله بما أنعم علينا من نعم ومن فضل. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. سأل رجل أحد العلماء فقال أيهما أفضل شعبان أو رجب؟ قال كن ربانيا ولا تكن شعبانيا ولا تكن رمضانيا. نعم قد يقول قائل جاء في الصحيح عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره. صحيح لكن ماذا كان يفعل في غيره؟ هل هجر الصلاة؟ هل ترك الصيام؟ هل هجر قراءة القرآن؟ كان صلى الله عليه وسلم يجتهد على اجتهاده يعمل على عمله يولي العشر أهمية خاصة. فإن قام العبد العابد بذلك فلا شيء عليه. أما أن يقوم الإنسان كأنه يغنم غنيمة ثم ذلك يسرح ويمرح إن ربك سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إن ربك يعلم حالك كيف هو حالك أمام ربك وأنت تقوم لغرض من أجل أن يغفر لك. وبعد وإذا عشت شهرا أو شهرين وتركت الصلاة وتركت الزكاة وتركت الأوامر التي أمرك الله بها ثم جاءك الموت ما الذي تصنع؟ ما الذي يحدث لك؟ إذن فالأمر لابد وأن يعلم كل منا أن وظيفة في الحياة هي أن يعبد الله بما يأمره الله به من عمل وقيام بما أوجب الله عليه من رعاية لأهله وذويه ومجتمعه، لكن أن يقوم بذلك على أن يترك الصلاة وأن يهجر المساجد وتنفض الجموع، فالذي ديننا ليس فيه ما نراه وما نشاهده. ولذلك وصف الله تعالى المؤمنين بقوله الذين هم على صلاتهم، لم يقل منقطعون، لم يقل في رمضان، وإنما قال دائمون دائمون، فلا بد وأن تداوم على الصلاة. والذين هم عن اللغو معرضون، إعراض مستمر دائم، ليس أن تعرض عن اللغو فقط في رمضان، ولا أن تمسك لسانك فقط في رمضان، ولا أن تتحسن أخلاقك فقط في رمضان، بل يجب إن أردت الاستقامة أن تستمر على ذلك إلى أن يأتيك الأجل، إلى أن يموت الإنسان. ولذلك فالله سبحانه وتعالى أوصى الأنبياء كما في قوله تعالى ووصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ما دمت حيا. وإن كانت هذه وصية فقد كان أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه أوامر، فأين نحن؟ لابد وأن يراجع الإنسان نفسه، لابد وأن يقف الإنسان في هذه الأيام المباركة القليلة التي تمر مرا سريعا أن يعقد العزم والتصميم، وأن يتوب توبة صادقة خالصة لله على أن يستقيم على الصراط المستقيم، على الإيمان. لا تكون عبادته موسمية، لأنه لا يدري متى يأتيه أجله، أيأتيه على معصية أو على كبيرة أو على فعل محرم أو على سرقة أو على خيانة. إذا ما استفاد من رمضان؟ ما استفاد أبدا من رمضان. إذا فالأمر الذي أريد أن أنبه عليه أنه لا بد وأن يستمر المسلم إن أراد النجاة والسلامة والعافية في الدنيا والآخرة، أن يستمر على هذا الحال الذي نشاهده في رمضان. الله تعالى عند أن أمر بالصلاة ما خصص الصلاة بوقت دون وقت، ولكن جاء في كثير من الأوامر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إذن كيف يترك العبد ما أن يأتي شوال إلا وترى الناس قد تركوا الصلاة، بل منهم من ترك الصلاة تركا كليا، فلا يصلي في بيته ولا يصلي في الجماعات، وقد اعتمد على أنه قد ملأ الجراب أعمالا في رمضان. هذا دليل على عدم قبول عملك يا عبد الله، عدم استقامتك على ما كنت عليه من صلاة وطاعة، هذا دليل وقرينة دامغة على عدم القبول. ولذا نص العلماء على أن من علامات القبول أن يستقيم الإنسان وأن يستمر على العمل الصالح بعد رمضان. تسأل عائشة رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح، قالت هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ويخص يوما بالعمل دون غيره؟ فتقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة ديمة، والديمة هي المطر الدائم المستقر الهادئ الذي لا يصحبه رعد ولا برق، لا يصحب رعد ولا برق، عمل هادئ. أما العمل والشوارع تمتلئ والمساجد، وما شاء الله أنا صليت وفعلت وقرأت وختمت واعتمرت وأخرجت وتصدقت، ويحدث من الصياح والضجيج ما الله به عليم. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان عمله ديما، عمل مستمر، عمل هادئ يداوم عليه. ولذا جاء عنها كذلك في الصحيح قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أن يداوم المرء على العمل، هذا هو الواجب على كل مسلم. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد عباد الله، أمر الصلاة أمر عظيم، لا ينبغي أبدا أن يأتي الشيطان الإنسان فيضله عن ركن بل هو من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. ولذا جاءت النصوص المرهبة التي تطلق ألفاظ الكفر على تارك الصلاة في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، يقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والكفر الصلاة، فمن تركها فقد كفر. في سنن الترمذي من حديث بريدة يقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أيسمع مسلم هذا ثم بعد ذلك ينكث ويرجع القهقرى ويرجع على عقبيه؟ ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، تعمل العمل وتغزل الغزل والثوب والقماشة ثم تنقضه. هذا مثال على عته، مثال على جنون وغباء. كيف ينكث الإنسان وينقض ما عمل؟ في سنن الترمذي عن عبد الله بن شقيق قال: لم يكونوا، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعدون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ولذلك يقول تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. أمر لو جاء رجل من السلف ما يتصور ولا يتخيل أن مسلما يشهد أن لا إله إلا الله يترك الصلاة، يتقاعس عن الصلاة، يتهاون في الصلاة، يتساهل في الصلاة. هذا أمر ما كان لمسلم أن يتهاون فيه أبدا، بل صار أمرا عاديا عند الكثيرين من الناس. وما نشهده من ذل وهوان وانحطاط وتخلف وتقهقر وظلم وظلمات، ما نشهده هو من أعمالنا وأفعالنا وتركنا لأوامر الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى ما رخص لنبيه صلى الله عليه وسلم في أمر الصلاة أن يؤخر الصلاة، وكان قد آذن في ذلك في حال الحرب، والفريقان يصطفان، فشرع صلاة الخوف من أجل أن تقام الصلاة في وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتاب مفروض فرضه الله تعالى عليه. وكم هذا فينا؟ كثير من الناس يأتي في هذه الأيام ويتحرى أن يخرج الزكاة، وكأنه يريد أن يتخلص من أمور الدين في رمضان. أرأيت لو جاءك ضيف وأنت في حال انشغال، وجئت تريد أن تجمع لضيفك كل شيء، الطعام والفاكهة والشاي والقهوة، وأتيت بذلك كل على المائدة من أجل أن يأكل ويأخذ الواجب وينصرف، ولا تعرف ولا يعرفك بعد ذلك. فمن الناس من يتصدق في رمضان، يخرج شيئا من زكاة في رمضان، صلى في رمضان، وصل الرحم في رمضان وبعد رمضان كأنه قد انتقل إلى ديانة أخرى، كأنه لا يعرف شيئا عن الإسلام. الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام. سمعت في الآيات كيف قرن الله تعالى بينها وبين الصلاة في كثير وعدد من الآيات، بل علق الله الأخوة في الدين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ويأتي الترهيب، الترهيب الذي يسمعه المسلم ومع ذلك يتهاون ومع ذلك يحب مال حبا جما، فيؤثر أن يدخر وأن يكنز المال على أن يخرج الحق الذي أوجب الله تعالى عليه. ومن أحب شيئا عذب به، ومن أحب شيئا عوقب به. تحب المال تسعى لجمعه، يكون يوم القيامة وبالا، بل تكون هي آلة العذاب التي يعذب بها المرء، نسأل الله السلامة والعافية. قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم وغيره، يقول ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت. الدنانير، الذهب، النقود تجعل صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيد فأحمي عليها، ثم يعاد عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. فلا تظن ولا يظن إنسان أن ما يدخره ويمنع الحق الذي أوجب الله فيه للفقراء أنه بذلك ينعم، أنه بذلك يسعد، أنه بذلك ينمي المال، بل العكس هو الصحيح. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فيها طهرة ونماء وزكاة للنفس وللمال، فريضة غائبة، فريضة نتهاون فيها، فريضة لا يحق لمسلم أبدا أن يتخلف عنها. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، من فضله، مش ليس من فضلك ولا من جدك وتعبك. كم من أناس يجتهدون أكثر من جهدك وتعبك، وتعبك لا يجمعون المال، لأن المال رزق من الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون، رزق وعطاء من الله. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. جاء كذلك في الصحيح عن أبي هريرة، من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذ بلهزمتيه، يقول أنا مالك، يطوقه، أنا مالك، أنا كنزك. إذن فرمضان ليس فقط شهر صلاة وصيام وزكاة، وإذا ما جاءت بقية الأشهر انقطع الإنسان عن الطاعة وعن العبادة وتخلى عن لحمه ودمه وعقيدته، بل يجب عليه أن يستقيم. الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ندعو الله بالثبات، ندعو الله بالاستقامة. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. محمد بن عبد الله خير خلق الله، سيد الأولين والآخرين، يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لابد وأن نردد هذا الدعاء في سجودنا، أن نسأل الله تعالى الثبات، أن نسأل الله تعالى الاستقامة على العبودية وعلى الطاعة. والله إنها الشرف أن تكون عبدا لله، وأن تسجد لله، وأن تذعن لأوامر الله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وصفه بأعلى منزلة وشرف بالعبودية، بالعبودية. سبحان الذي أسرى بعبده، فكيف يستنكف الإنسان أن يكون عبدا لله؟ نسأل الله تعالى أن يوفقنا على الاستقامة، اللهم اجعلنا من المستقيمين على كتابك وعلى سنة رسولك، اللهم اجعلنا عابدين لك مجتهدين في طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام وقراءة القرآن يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين يا رب العالمين. اللهم أنزل الأمن والأمان والسلام والنجاة على إخواننا المسلمين في فلسطين وفي غزة وفي جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم أزدل على بلادنا الأمن والأمان والطمأنينة، اللهم آمين. وأقم الصلاة. إن شاء الله بعد الصلاة سيكون دقائق في الكلام على صدقة الفطر وبعض مسائل الزكاة، والله المستعان.